القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. ضيفتنا النهاردة اللي هنقول ونسمع معاها أحلى كلام هي دكتورة منال عابد، استشاري الطب النفسي. ويمكن حلقتنا النهاردة مختلفة، احنا قررنا تكون أحلى كلام في الدنيا. أهلا بيكي دكتورة منال. أهلا بيكي وبالمستمعين، وإن شاء الله نعيش مع بعض وقت ممتع ومفيد ونقول فيه أحلى كلام. وشرفني أكون ضيفة وياكم. أحلى كلام. دكتورة منال، ناس كتير ممكن تسأل نفسها بعض الأسئلة، يجي عليها وقت تقول أنا عايش ليه، وفي ناس مهم جدا يعرفوا هم ليه عايشين. قصة أنا عايش ليه قصة ساعات كتير ما بنصطدمش بيها غير بعد أزمة، بعد أزمة حياتية ومصيرية كبيرة، بقف بقول أنا عايش ليه، أو لما بتحط في سكة مش سكتي ولقى نفسي الطريق بيتوه مني، ولقى نفسي بعمل حاجات مش بحبها ومش عاوزها، بسأل نفسي هو أنا عايش ليه وإيه معنى الحياة. السؤال ده ممكن يلف على ناس كتير جدا حتى باختلاف وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية. طبعا أنا عايزة أقول إنه دور الواحد مننا إنه يسأل السؤال ده من غير ما تصادفه أزمة ومن غير ما يمشي في الطريق الغلط، إنه يسأل نفسه طول الوقت أنا ربنا خلقني ليه وإيه معنى حياتي. لو عرفنا إنه العلم كله بيتراكم عشان يقول ويثبت إنه مفيش مخلوقين حتى ولا من أي جنس يتشابهوا في أي حاجة، لو عرفنا إنه إحنا كنا الأول بنقول بصمة الإنسان تميزه، اتضح إنه مفيش مخلوقين يتشابهوا في أي شيء على الإطلاق، حتى بصمة القرنية مختلفة، بصمة الصوت مفيش اتنين زي بعض منذ بدء الخليقة ولحد نهايتها. الحقيقة دي تخلي الواحد يسأل نفسه ويقول طب إذا كان كده وإذا كانت الدنيا ما هياش عبس، يبقى أكيد أنا ربنا لما جابني الدنيا وأضفني لهذه الدنيا كان قاصد يضيف حاجة، ويبقى السؤال أنا إيه الإضافة اللي ممكن أعملها وربنا خلقني بالذات بقدراتي وإمكانياتي علشان أعملها. اسمحيلي دكتورة منال، معايا مقولة للدكتور مصطفى محمود بتقول كل شخصية فيها امتياز، بها جانب تفوق، فيها استعداد لشيء، فيها بذرة عبقرية، ولكن هذه البذرة لا يكتشفها صاحبها ولا يدركها فتضيع عليه ويخيل إليه أنه إنسان عادي. كل واحد فينا بالفعل عنده بذرة عبقرية وإبداع، وإنه محتاج يحط نفسه في السياق اللي يطلع أعلى وأحسن قدراته وإبداعاته. بالتأكيد، وده اللي احنا النهاردة بنأكد عليه، إن كل إنسان له اختلاف وله مذاق مختلف، ولابد إن هو يكتشف إيه الجديد اللي يقدر يقدمه في العالم من حوله. هو ده السؤال، أنا إيه اللي أقدر أضيفه للدنيا دي؟ إذا افترضنا إنه ربنا خلق الحياة وإن الحياة في حد ذاتها هي القيمة، فتبقى أول حاجة معنى الحياة أن تستمر، أن تستمر على كل الأحوال، وإن دي أول قيمة. يمكن يا دكتورة ناس كتير ممكن تقول إزاي أنا أغير، ناس كتير ممكن تنظر لنفسها نظرة يعني دونية شوية، تقول أنا مش هقدر أعمل حاجة، أنا زي فلان، أنا ما عنديش إمكانيات، وأنا مش زيه، أنا عمري ما كذا، وهي دي بداية الإحباط اللي ممكن يقدمه الإنسان لنفسه، يعني حتى لو ما قدمش ممن حوله. يعني في الغرب وفي الدول المتقدمة بيبتدوا ينظروا مبدئيا إلى أنه وظيفة الأب، وظيفة القائد، وظيفة رئيس العمل أن يكتشف من تحته ومن حوله. فإحنا إذا بابا وماما ما بيعملوش، إذا مديري ما بيعملش، فتبقى مسؤوليتي أن أكتشف نفسي وأنا أكتشف أبنائي، أكتشف إيه فين قدراتهم اللي يقدروا يضيفوا بيها حاجة، ويظل سؤال أنا أقدر أضيف إيه للدنيا دي أسيبها أفضل مما كانت. أنا طير في السماء بعشق بالونا، أنا طير في السماء بعشق بالونا، عش قلبي ونما من غير نمنمة، وبسيط إنما عايش الحمام، يعيش له سمة وينول الأوسمة، ويبعتر شوق من غير لملمة، ونزلت بحار وطلعت نهار من ليل جبار، انا طير طيار عديت اسوار، انا طير طيار عديت اسوار، حطمت بدار ونزلت بحار وطلعت نهار من ليل جبار، فالعمر عمار والقلب خضار، مش عين في الجنة وعين في النار، ده العمر عمار والقلب خضار، مش عين في الجنة وعين في النار، ولا تحزن يوم لا متبسمة، ما طير في السماء معينا. ورجعنا بعد الفاصل مع دكتورة منال عابد استشارة الطب النفسي، والنهاردة بنقول أحلى كلام في الدنيا. وقبل الفاصل اتكلمنا انت عايش ليه، كان سؤال كتير ممكن يكونوا بيسألوه. دلوقتي بنسأل ازاي تتعامل مع نفسك. لو بنتكلم عن علاقة الواحد بنفسه هنقول الرضا. الرضا أول وأهم قيمة إذا عايز أعمل حاجة مع نفسي وأمشي معاها متصالحين ومتفاهمين عشان نطلع طاقتنا في شيء. الرضا يبدأ من أول إن أنا أشعر بالامتنان لكل الماضي بتاعي، كل اللي وصلني منه. طب ممكن يا دكتورة حد يكون بيسمع يقول طب ده مش بإيدي، أنا فعلا في حاجات كتير مش راضي عنها، وبالتالي أنا هتأثر بيه غصب عني. في مشوار طويل ممكن الواحد يمشيه علشان يوصل لأنه يتصالح ويتسامح مع ماضيه ومع حاضره ومع سياقات الحاضر اللي بتفرض ضغوطاتها عليه. ولكن احنا لو كلمنا عن في نهاية قيمة الرضا انها تستحق هذا المشوار وهذا الكفاح عشان اوصله، هي قيمة مهمة جدا، لأنه الرضا هو اللي بفضله انا اقدر اتغير وأقدر أعمل بكرة مختلف. لما وصلتش أن أنا أرضى مش هعرف أوفر طاقة، مش هعرف أعيد تغيير مسار، مش هعرف أقول أنا عايز أكون مختلف وأعمل ده. طيب السؤال دلوقتي إزاي أوصل للرضا وإزاي أتصالح مع الماضي؟ يعني حضرتك تقولي لازم نتصالح مع الماضي، طب في ناس تقول أنا مش قادرة، ده في حاجات وأحداث وممكن يبقى الكلام سهل، ولكن الحقيقة أرض الواقع بيبقى الدنيا مختلفة تماما. إني أبتدي أشوف كل حاجة وتأثيرها الإيجابي وتأثيرها السلبي عليا. مفيش حاجة حتى الأزمات حتى المواقف السيئة في حكمة. دي دخلت حياتي، لم دخلت حياتي يبقى في حاجة كان ربنا عايز يوصلها لي بدخول هذا الشيء، رسالة معينة، رسالة أو حتى تجربة أتعلم كده. يبقى دوري في البحث عن حكمة وجود هذه الخبرة حتى وبالذات لو كانت سيئة. حكمتها إيه؟ وأنا بدور عن حكمتها وليه دخلت حياتي هكتشف إن كان لها معنى إيجابي. دكتورة منال، في ناس بتتعامل مع نفسها بمنتهى القسوة، يعني مثلا بتحمل نفسها أخطاء ماضية، بتحمل نفسها أخطاء علاقاتها بالآخرين أو كل ذنب، يعني بتتعامل مع نفسها بكل قسوة، ما عندهاش استعداد حتى إنها تسامح نفسها. تقول لهم أقول لهم أكيد عندكم سبب قوي لده، ولكن في نفس الوقت انتوا تستحقوا. اذا كانت الدنيا كانت ضد او موقف كان ضد او ناس كانوا ضد، انت محتاج تكون انت مع نفسك، تقف معاها تتبنى قضيتها من اول، انه واحد من ده ازاي اتسامح مع خطئي واتسامح مع نفسي علشان معياش، عشان اعرف ابني بكره مختلف، عشان أعرف أغير اللي حصل، لأنه ممكن كل حاجة ممكن تتغير. تبدأ بأن أنا أتغير على الأقل، حتى لو أنت شايف نفسك سيء أو تستحق ما يحدث من حولك، حاول أنت فعلا لو تغيرت ممكن تتغير، يعني في أمل، في ربنا سبحانه وتعالى عامل التوبة. الدنيا ما بتقفش عند موقف معين أو حتى عدة مواقف، في كل لحظة وفي أي وقت ممكن الإنسان يغير موقفه فتتغير كل حاجة حواليه. والحقيقة إحنا بنغلط مش عشان إحنا سيئين، إحنا بنغلط عشان إحنا بني أدمين. صحيح. فأنا غلطت مش عشان أنا سيء، أنا كويس لأني مخلوق ربنا، فأنا ليا قيمتي، لأني مجرد أن ربنا حطني في الدنيا فأنا ليا قيمة، لأنه ربنا أكيد مش بيخلق حاجة بلا قيمة. اتبسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ الدنيا مرايا لما تضحك فيها تضحك وياي وترق لياليها، شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله. يجري ورا عيشه وبجهده حيتم نعيمه، والخايب يجني عليه طيشه وبرجله يوصل لجحيمه. شبعك او جوعك شفه مش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المجد. شبعك او جوعك شفه مش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المجد. شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله. بخير واتركها للي كاتبها واللي حاسبها، حكمة ربك مين يدركها غير سبحانه اللي مرتبها. مهما جرالك ايه راح يجرى، طول بالك تفرج بكرة، شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. مستمعينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتورة منال عابد استشاري الطب النفسي، والفقرة الجاية كيف تتعامل مع من حولك وأحلى كلام في الدنيا. التعامل مع الناس يمكن بيفتح باب العواطف، عواطفنا اللي بتربطنا مع الناس. العواطف أنا بيحضرني قول لطيف جدا لسيدنا علي بن أبي طالب، قوي جدا واقعي جدا، بيقول: أحبب حبيبك هونا ما لعله يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما لعله يكون حبيبك يوما ما. الحقيقة المقولة دي واقعية جدا، لأنها بتوري إزاي العلاقات في الدنيا بتتغير. ما فيش حاجة بتسير على وتيرة واحدة يعني. إحنا بنغير المواقع وبتتغير العلاقات، ولكن محتاجين لحظة ما بنعيش علاقة نعمل حساب إنه بكرة ممكن أبقى محتاج العلاقة دي أو أرجع لها بطريقة تانية، فأسيب الشعرة بتاعت معاوية، الشعرة اللي أرجع عليها يعني ما تقطعش تماما، يعني حتى لو ليك عدو أو خصم ليك لا تصل معاه لأسوأ ما يمكن أن تصل الأمور. لأنه لما بيجي نرجع ما بنقدرش ننسى اللي حصل، وإحنا محتاجين ننساء، وبتبقى قضيتنا إزاي ننساء أو نعمل نفسنا مش فاكرين، لأنها محتاجين من الأول نفضل فاكرين إنه الكراسي هتتغير والأدوار هتتغير، يعني نتذكر دائما هذه الشعرة ونحافظ عليها يعني. كذلك في العواطف الإيجابية، يعني ما هوش من المطلوب إن أنا أغالي في عواطفي، لأنه بنتعلم حاجة مهمة قوي، إني أشوف الإنسان على بعضه، أنا بحبه بالرغم من. أيوة ده مهم، لأن في حد ممكن، يمكن أعتقد بتحصل كتير مع ناس بيبقوا مخطوبين وبعدين يتجوزوا يبقوا شايفين فقط كل الإيجابيات، حتى بعض السلبيات اللي بتبقى موجودة هم حابينها وشايفينها من الإيجابيات مجرد، وبيبقى فيه كمان ماسكات بقى، يعني لو كان حد بقى يعني بيتغالى وبيتعب نفسه قوي علشان يظهر في غير حقيقته، فيجي بعد الزواج الدنيا تختلف بقى وكل واحد يظهر، تبدأ السلبيات تظهر، تبدأ الحاجات الأقنعة تسقط، فتظهر مشكلة كبيرة. بالضبط، هنا بقى بيظهر قدرتي على ان انا اقول مع انه في كذا مش بحبه بس في كذا بحبه، لو انا بعرف اجمع الاثنين هقدر ان انا اسوق العلاقة، اسوق عواطفي في العلاقة، واقدر اخلي العلاقة تمشي بشكل عواطفي تبقى معتدلة والعلاقة ما تقعش مني. اما لو انا ساعة ما بحب او ساعة ما بركز على الحاجة الايجابية بنسى الحاجة السلبية، هتيجي الحاجة الوحشة هقول ازاي ده يعمل كذا، ومش بقبل البني ادم على بعضه. فالاعتدال في العواطف مهارة مهمة قوي في الدنيا دي، ممكن الإنسان يتدرب عليها ولا بتبقى طبيعة شخصية، كل شخصية لها طبيعها تتعامل مع الإنسان ده بالطريقة دي أو غيره، ولا ممكن الإنسان يدرب نفسه إن هو يتعامل كده؟ هو مؤكد في طبيعة في الشخصية، ما نقدرش يعني نتجاهل ده، ولكن لما بلاقي إن في حاجة معينة في شخصيتي تسببت في كسر علاقاتي أو تسببت في ألمي أو تسببت في أن الناس مش عارفة ترتاح معايا في العلاقة، مؤكد ممكن أحاول أتدرب على شوية إضافات تعدل ده شوية، إن أنا أعرف أتعلم أقول مع أنه كذا بس في كذا، يعني مع بس بحب في كذا، يعني بحب الميزان ده، وحط الاتنين في نفس الجملة، وممكن أحط قدامهم كمان أنا نفسي مع إني فيها كذا في كذا، يعني ما فيش حد كامل، هو كمان لله وحده، هو قبل فيها كذا وبيحب فيها كذا، نبقى كده العلاقة موزونة، أنا مش حاسس فيها إن أنا قليل، وحاسس انها علاقه نديه، وحاسس انها علاقه معتدله عواطفي فيها وقادر اسوق فيها. عيش حب الناس وعيش تلقى الناس بيوم فتح قلبها فوق حب ما تتنسيش دور سافر في الغروب دور في السحاب حدو بالآلام والأحلام تعيش وإزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش أنا كنت ليهم في الوليد إزاي زماني ما حسكيش إزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش أنا كنت ليهم في الوليد إزاي زماني ما حسكيش عايش حب الناس وعيش تلقى الناس بيوم فتح قلوبها فوق حب ما تتنسيش طول سافر في القلوب دور في السحاب حدو بالألام والأحلام تعيش وإزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش أنا كنت مين وفين وليه زي زماني ما حسكيش ازاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهارده ما عشتكيش انا كنت مين وفين وليه زي زماني ما انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا انور واحلى كلام على موجات البرنامج العام. احلى كلام احلى كلام. الدكتورة منال في ناس لا تجيد التعامل مع الاخرين، يعني ممكن تقول انا ما عنديش ذكاء اجتماعي، ما بعرفش اتعامل مع الناس اللي حواليا، ما بعرفش اكسبهم رغم ان ممكن اكون بحبهم او ممكن اكون اتمنى جدا اني اتعامل معاهم وانخرط في نفس المجموعه بتاعتهم. هو الذكاء الاجتماعي بيجي بان الواحد يعرف يميز شعوره هو شخصيا ويعرف يعبر عنه بطريقه مقبوله، يعني طريقه يعرف يفهمها الاخرين، ويجي بان انا اعرف اتفهم مشاعر الاخرين تجاه اللي بيحصل واللي بقوله. ومحتاج كمان يا دكتورة يركز مع نفسه وهو بيعامل الاخرين، يعني دايما الانسان ممكن يكون بيركز في رد فعل الاخرين معاه، يقول ايه ده عاملني بالشكل الفلاني ده انا كنت عايز اتعامل معاه، لكن ممكن يكون ما بياخدش باله من مثلا ملامح وشه او بالزبط. من اسلوبه في التعامل او في الكلام او الالفاظ حتى اللي بيتعامل بيها بشكل عام ربما تكون فيها حدة بينفر الناس من حوله. بالفعل هو محاولة ان انا أفهم مشاعري وأعبر عنها وأفهم مشاعر الآخر وأستقبلها وأرد عليها الرد المناسب والمتوقعه، ده هو اللي بيشكل الذكاء الوجداني. فمجرد لو خدنا مبدأ أنه أنا بركز في علاقتي باخدها مأخذ الاهتمام والتركيز والجدية، وإن أنا لما باجي أدخل في محادثة مع حد ما بقاش بنص عقلي، وإن أنا بنتبه للتاني بيقول إيه فأسمع وأنتبه لانفعالاته عشان أفهم هو إيه ما قالوش وكان عايز يقوله بس معرفش يقوله أو ما قدرش يقوله، فأنا أعرف هرد إزاي. مجرد الانتباه في المحادثة ومجرد انتباهي أنا شخصيا لمشاعري وطريقتي في التعبير عنها وتوصيلها بصدق، نقول بوضوح، نقول بأدب، نقول بقدرتي على أن أنا أعمل ده، أنا بحقق التواصل السليم، يعني ذكاء اجتماعي. الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي خطر، الله عليك الله عليك من بين ايديك فتحت قلبي عالوجود اطرح منايا حب وروح رغم الاسى رغم الدموع طالي من الليل الغمي لحظة شروق. الله عليك اشتاق اليك واجري عليك اسكن في حضنك لمني محتاج اليك. الله عليك بلا في عينيك خطوة في حياتي هتبتدي خليك معاك. محتاج ايديك رغم الاسى رغم الدموع طال من الليل الغني لحظة شروق الله ليك احتاج ليك واجري عليك اسكن في حضنك منك الله. مستمعينا ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتورة منال عابد استشارة الطب النفسي وأحلى كلام في الدنيا. وفي فقرتنا دي بنتكلم عن الأفكار، إزاي أفكارنا تجعلنا أكثر راحة في الحياة. الفكرة اللي بتدخل دماغي هي الفكرة اللي بوعي أو بدون وعي بتؤثر على فعلي نابعة من داخلي، بتؤثر في فعلي حتى لو أنا ما خدتش بالي، بتؤثر في شعوري. فإن أنا أنتبه للأفكار اللي بتدخل دماغي وأحرص أنها تكون أفكار إيجابية وأفكار ترفع تخلي مزاجي معتدل وترفع شعوري وترابطي ومصالحتي لنفسي وعلاقتي بنفسي والآخرين، إذا انتبهت لنوعية الأفكار اللي تبنيني وتخليني فعال وإيجابي، إذا ما انتبهتش هبص لقى بتتسرسب أفكار من كل الجهات، كثير منها مش سليم وكثير منها مش بناء ومحبط وبص لقاها فجأة لقاني في سكة تانية ومش واخد بالي انه ده علشان افكار كتير عمالة تدخل دماغي بدا مصفى وبلا استئذان. يعني لا تترك نفسك للطيار وتسير كده كسفينة لا تعرف الى اين تذهب. لا، الحقيقة في عصرنا ده الواحد محتاج على فترات متقاربة جدا يقف يغربل أفكار اللي بتحركه واللي دخلت دماغه، وكثير منها بلا قيمة وكثير منها مغلوط وكثير منها هدام. العلاج الأساسي لكل شيء العمل، حتى لو ما كنتش بتعمل في الواقع ومش لاقي شغل، لكن لابد أن تشغل فراغك قبل أن تشغلك نفسك بما يسوءك. في حديث شريف الحقيقة أنا بشوف إنه هو ينفع يبقى شعار ومحور لحياة الإنسان، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يبان الحديث ده بسيط جدا، الحقيقة هو عميق عمق وبيظبط بين نيتي ساعة ما باجي داخل على الشغل وبين طموحي اللانهائي. لو بنفهم الحضارة الإسلامية وجدودنا الإسلاميين إزاي بنوا الحضارة للحد النهاردة إحنا بنبصلها كإعجاز، أظن ممكن الحديث ده يفسر هم عملوا ده إزاي. عملوا لأنهم كانوا شديد الطموح في دنيتهم، ولكن في كل حاجة بيعملوها في دنيتهم بصين على الآخرة. الاتنين في نفس اللحظة، اجتماع الاتنين بيوصل الحاجة قيمة هنا والآن، هنا والآن هعمل اللي يخليني أبني البكرة واللي يخليني أوصل آخرتي. دكتورة منال حضرتك شرفتينا النهاردة في سهرتنا أحلى كلام، نشكرك جدا وبنتمنى إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في أحلى كلام في الدنيا. أشكركم جدا. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.